السلام عليكم. قصتنا الليلة حصلت في الأردن عام 98، لكنها لرجل من أهل الناصرية اسمه سالم أبو علي. سالم أبو علي معروف جدا في أهل الناصرية بلقب أبو جحيل. ليش يسمون أبو جحيل مع أنه ما عنده ولد اسمه جحيل، ولد الكبير اسمه علي؟ أنا أقول لكم، أيام التسعينات طلع مسلسل عراقي مشهور جدا، وكان يمثل فيه الممثل والفنان المعروف جدا جواد الشكرجي، وكان بدور شخصية أبو جحيل، شخصية رجولية شهامة وبطولة وكذا. وكان الممثل جواد الشكرجي يشابه سالم أبو علي شبه كبير جدا، فالناس بدأت تطلق على سالم لقب أبو جحيل، وهو كان راضي لأنه هالاسم يعبر عن شخصية رجولية. وهو فعلا كان سالم أبو علي في قمة الرجولة والاحترام وأخلاق، والكل يحب رجل ما يرد أحد ويساعد رغم أن ضعف المادة اللي عنده ووضع السيء اللي كان موجود في أيام التسعينات، إلا أنه ما كان يرد أحد. المهم ما أكون بالطويلة، أبو جحيل هذا اللي هو سالم صاحبنا قرر انه يطلع برا العراق يدور له شغل، يدور وظيفة. الوضع في وقت الحصار في التسعينات كان وضع متأزم جدا، وكانت جميع الدول مانعة دخول العراقيين في هالفترة هذه الا الاردن. يعني كان للاردن موقف يسجل بالتاريخ ان الوحيد اللي كسر جميع القوانين وفتح الحدود بينه وبين العراقيين، لكن ما كان يعني فاتحها بشكل كبير إلا مثلا الزيارات العائلية أو الزيارات السياحية، لأن في بعضهم يحاول أنه يتواصل مع أقاربه مع جماعة اللي في الدول الثانية، والعراق وقتها كان حصار وما في تليفونات، فالناس تطلع من العراق تروح للأردن لأنها قريبة ويتصلون ويحاولون عشان الناس تساعدهم، يعني لأن حصار وما في شغل وما في. فالعراقيين كانوا يروحون هناك، في ساحة هناك في الأردن يسمونها ساحة العراقيين، وفي كذلك يتجمعون في الساحة الهاشمية، وفي كثير من الأماكن اللي تواجد فيها العراقيين بكثرة في الأردن، وخصوصا في فترة الحصار اللي هي التسعينيات. فسالم أبو جحيل قال أنا بروح زيارة سياحية إلى الأردن، وتعرفون أنتم الزيارات تكون لها فترة معينة، شهر شهرين ثلاث، وبعدين الزائر لازم يرجع لديرته. فقال أنا أروح هناك علشان أتصل على أصدقائي ومعارفي اللي في الدول الثانية يساعدوني. فعلا سافر وراح إلى عمان، وهناك بدأ يتصل على منو؟ على بعض معارفه اللي موجودين في الكويت، أصدقاء القدامى واللي كان يشتغلوا وياهم أول وكذا. المهم اتصل على واحد فيهم، مرحبا أهلين، هلا أبو جحيل، شلونك، شخبارك، شلون أمورك، شلون صح، شلون الأهل العيال؟ قال والله الحمد لله، أنت عارف يا أبو فلان الوضع تعبان وكذا، وأنا آسف أني متصل عليك لكن من الحاجة والله يا أبو فلان. قال أبشر، حاضر، أنا الآن برسل لك مبلغ بس تمشي أمورك فيه، تأخذه من الحوالة أو صراف اللي موجود في الساحة الهاشمية، وانتظرني لنهاية الشهر وراح أرسل لك مبلغ ثاني، إن شاء الله المبلغ اللي أرسله لك الثاني يكون يكفي ويوفي. قال له جزاك الله ألف خير، وكافي اللي بترسله لي، يعني حتى اللي تقدر عليه. قال له أبشر، أرسل له $300. قال له جزاك الله خير وما قصرت. قال لا لا ابدا يا ابو جحيل، انتظرني لاخر الشهر وانا راح ارسل لك مبلغ. قام اتصل على صديقه ثاني في الكويت، كذلك ارسل له $300. اتصل على واحد من اصدقائه في السعوديه، ارسل له $300. ما شاء الله صار عنده مبلغ، لكن المبلغ هذا ما يكفي حتى مصاريفه، هو موجود في الاردن ما يكفي، هو يبي يعني يساعد عائلته اللي موجوده في العراق. فقعد يفكر، قال انا انتظر لآخر الشهر، وفي يعني أصدقائي موعديني اللي من الكويت واللي من السعودية أن بيرسلوا لي مبلغ، فليش أرجع للعراق؟ خليني أنتظر. جلس أول أسبوع، ثاني أسبوع، ثالث أسبوع، قال أنا دامني قاعد وبدت الفلوس اللي عطونيها في البداية بدت تخلص، إيجار ومصاريف وكذا، وأنا أنتظر وأنتظر المجهول وما أبي أضغط على الناس، ليش ما أشتغل وأنا بكامل صحتي ويا رب لك الحمد؟ أو فعلا بدأ يبحث عن عمل في الأردن، قال أنا أبي أخالف موضوع الزيارة السياحية وأعمل، وإذا مسكوني عاد خلاص يبرحلوني، يرحلوني للعراق، يعني وين بروح؟ جلس يدور، قالوا له اسمع، في بعمان في ذاك الوقت ما في توفر للوظائف وكذا، قالوا له شوف تجمع المصانع والمعامل والشركات وكذا غالبيتها موجودة في مدينة سحاب، وفعلا في ذاك الوقت مدينة سحاب كانت مليانة من المصانع والمعامل والشركات، وكان فيها بيوت قليلة جدا من أهل سحاب القدامى، ما حد يجي فيها المنطقة هذه عشان يسكن، لأن غالبية اللي يسكنون فيها يكونون يعني عمال وموظفين في المعامل والمصانع، أو إذا كانوا من أهل سحاب القدامى لكن بيوتهم قليلة جدا مثل القرية يعني بجانب الصناعية. راح إلى سحاب وبدأ يبحث عن عمل، وفعلا عثر على مصنع محتاج إلى عمال، مصنع لصناعة الصابون، اشتغل فيه أول شهر وبدت أموره تصبح يعني ممتازة، وفروا له سكن لكن ما عجب الوضع، قام واستأجر شقة صغيرة في منطقة سحاب نفسها في القرية نفسها وقريب منه المصنع. الشهر اللي بعده اللي قاله وظيفة أفضل في مصنع للبلاستيك وراتب شوي أفضل يعني، أو فعلا انتقل إلى المصنع الثاني وصاروا أهل سحاب، لأن مدينة صغيرة جدا اللي ساكنين فيها قاموا يعرفون أبو جحيل، وقاموا كذلك يسمون أبو جحيل، وهو فهمهم ليش اسمه أبو جحيل، فالكل صار يحبه، إنسان في قمة الروعة والرجوع، رغم أن إنسان بسيط وحالته المادية تعبانة إلا أنه كان كريم بشكل ملفت. كان يقولوا له يا أبو جحيل أنت رجل يعني جاي ومتغرب وهاد عيالك وزوجتك وكذا، تحلف علينا على عشاء وتحلف على غدا وتعزم 20-30 رجال، تصرف كل راتبك على عزومة، حرام عليك يا أخي. قال يا جماعة لا ما يخالف، واعذروني والله يخليكم أنا ما أرضى وأنا كذا، لا أنا اللي أدفع. قام يعني كل ما يعزمونه في تعرفون مجالس ودوانيات، فكانوا يعرفون أن هذا معدنة طيب، ورغم الفقر اللي هو فيه إلا أنه يحتفظ في مبادئ وأخلاق وشهامة ورجولة، فعلا مثل شخصية أبو جحيل، الكل قام يحبه والكل يتمنى يجلس مع أبو جحيل يسولف معه. أبو جحيل إنسان عاقل وحكيم وأخلاق وسوالف حلوة. المهم بعد فترة انتقل للمصنع الثالث، مصنع لصناعة الكرتون أو الشغلات الورقية اللي يسوون فيها الصناديق الورقية الكراتين، اشتغل فيه، وكان فيها المصنع شغلته أنه يكون مثل السكوريتي أو الحارس لها المصنع، لأنه شوي يعني يكون أفضل من أنه يعمل ويتعب كذا، وصارت أموره طيبة، ووظيفة هذه يعني قاموا يعطون لأنه قام يشتغل فيها 24 ساعة يعني دوامة، ويعطونه أوف كل يومين ثلاث، يعني أفضل من المعمل والشغل ويرجع وراتب تعبان. المهم ارتاح جدا في الوظيفة الأخيرة هذه، واستمر شهر شهرين قام يجمع من هالرواتب، ولما يجمع في ذاك الوقت ما عنده لا بطاقة بنك، ويخاف يحط الفلوس عنده في البيت اللي جمعها يعني تحويشة هالشقة والتعب اللي اشتغله يعني، فيخاف على الفلوس، زين وين يوديهم؟ وين يخبيهم؟ يعني تحت السرير ولا وين يوديهم؟ الموضوع فيه مجازفة. في واحد من العراقيين في ذاك الوقت في التسعينات عنده محل صرافة في الساحة الهاشمية، وهذا كان أمين جدا لدرجة أن كل العراقيين اللي موجودين في الأردن يروحوا له علشان يخبون عنده الفلوس. يعني تروح له تقول له هذا أنا عندي مثلا 500,000، يسجل لك ورقة فلان الفلاني له عندي 500,000، يقول أروح متى ما تبي تجي تاخذهم، تبي تصرف منهم ما في مشكلة، ولا ياخذ عليهم شيء. كان يعني كمساعدة للعراقيين بما أنه عراقي والله مرهي عليه وعنده محل صرافة. فكل فترة وفترة أبو جحيل يجمع له شهرين ثلاثة مبلغ ويروح إلى هالصراف ويعطيه الفلوس يخبيهم عنده. شهر خامس السادس توطدت علاقته في أهل سحاب وصار يجلس معاهم والكل يعرف أبو جحيل والكل يعاونه ويساعده وكذا. ويوم الأيام وهو رايح إلى شقته وبيته ويشوف شابين لابسين ثوب شاديش ومعاهم شناط، استغرب لأن أهل سحاب بيوتها قليلة جدا لأن غالبيتها مصانع، فنادرا ما تحصل مسافرين أو تحصل سياح أو تحصل إنسان جديد على هالمنطقة. فأول ما شافهم عرف أن في شيء غريب في الموضوع. هذول يعني كأنهم جايين من السفر، اقترب منهم وهو يحب يساعد العالم. لما اقترب منهم السلام عليكم، عليكم السلام، شاف اللهجة وكذا قالوا انتم عراقيين؟ قالوا اي نعم. هلا حياكم الله والساعة المباركة ويا هلا وكذا، غريب ايش عندكم هنا في هالمنطقة؟ قالوا والله احنا جينا وكذا وعندنا يعني حاجة هنا. قال حياكم الله وقالوا بس نبي تساعدنا، يعني الله يخليك بما انك عراقي ومنا فينا، نبي مكان نأجر يعني للسكن نبي ننام فيه. قالوا هني ما في ابدا مكان سكن، ما في، لكن حياكم الله عندي في بيتي، والله ما تروحون والحين ظلمت الدنيا، يعني حتى لو تاخذون تاكسي وتروحون الى المدن يعني وين على ما تلقون لكم شقه، على ما تلقون يعني اللي شيء اللي تحتاجون، لا لا لا تعالوا باتوا عندي حياكم الله. قالوا لا يا ابن الحلال ما نبي نزج. قال يا جماعه انا قاعد بروحي والساعه المباركه وانتم يعني من ريحة هلي يعني من ريحة الديرة وكذا، تعالوا. وياخذهم غصب ويوديهم عنده في شقته ويسوي لهم عشاء ويعزم الناس أهل المنطقة سحاب وعرفهم عليهم. قالوا لا تعرفهم انت؟ قال لا والله ما أعرفهم، بس عراقيين ومن أهل النجف، فشكلهم تايهين ضايعين وكذا، وأنا بشوف شنو عندهم بساعدهم. المهم أول يوم ثاني يوم ثالث يوم ما حب يفاتحهم في طلباتهم وهم اصلا ليش جايين وشنو قصتهم. بعد اليوم الثالث، وهذا من عادة الناس اللي تفهم في المرجلة، ان ما تسأل الضيف حتى لو عندك الا بعد ثلاثة ايام، يعني بعد ما يرتاح وياخذ وضعه ويعني ويطيح الميانة بينك وبينه عشان يقدر يسولف لك بعدين تسأله. بعد فعلا بعد ثلاثة ايام بدا يسولف معهم. كان عبي بنزين بعد اذنكم. فبدأ يسألهم يا جماعة أنتم شون قصتكم وجابكم على منطقة سحاب مدينة صناعية، ولا أنتم اللي مجهزين نفسكم كموضوع سكن ولا كموضوع يعني ما عارفين حتى المنطقة هذه شنو. قال والله إحنا سألنا في البداية وين المكان اللي فيه شغل، قالوا سحاب، واحنا جينا على فانا يعني لا دورنا ولا شيء، وانت بن حلال يعني جزاك الله خير ما قصرت وحطيتنا في بيتك وكذا، واذا انت سألنا يعني اخاف انك متضايق، ترى احنا ما عندنا مانع نروح اليوم ان شاء الله نروح ندور لنا شقه. قال يا جماعه انا ما اقصد كذي، انا اقصد يعني ابي اشوف شنو غرضكم او شنو حاجتكم، تدورون على حد، تبون حاجه كذا، ابي اساعدكم. قالوا لا والله انت بيض الله وجهك ما قصرت، اويتنا وقعدتنا وضبط امورنا. واحنا الان ان شاء الله بنروح نبحث عن عمل. قالوا تعرفون احد يعني عنده شغل كذا؟ قالوا لا والله نبي ندور. قال يبا اذا وصلتوا خير، خلكم قاعدين عندي هني ولا بهذلة تدورون ايجار وكذا ومصاريف وانتم وضعكم بعد المادي تعبان، وابشروا باللي يدور لكم وظيفه. قالوا صدق والله يا ابو جحيل؟ قال اي والله انا لي معارف وعلاقتي طيبه مع اهل سحاب واشتغلت في اكثر من مكان وعندي علاقات، اعطوني هاليومين ثلاثه وانا ادور لكم ان شاء الله وظيفه تليق فيكم. واحد فيهم ايش قال له؟ قال له انا يا ابو جحيل ترى ما تحمل الوظائف اللي فيها شغل تعب، لان انا ظهري يعني شوي فيني اصابات وكذا. قال له ابشر ان شاء الله بدور لك وظيفه تناسب يعني حالتك الصحيه. المهم ثاني يوم بدا يبحث يسال اهل سحاب اللي يعرفهم في المجالس اللي يعرفهم اللي عنده وظيفه اللي كذا. واحد فيهم عنده مخبز من اهل سحاب، وهذا عنده ولده وصل مرحلة الجامعة وبدأ يتقاعس عن الحضور في المخبز، وهالشايب هذا تعب ودائما الولد يتشكى يقول يا يبا أنا وراي دراسة أنا ماني فاضي حق المخبز، شوف لك عامل. يقول وين أجيب عامل في هالمنطقة هذه؟ وبعدين ترى إحنا شغلنا بسيط، يعني أجيب عامل ياخذ مني أجرة وإحنا يا دوب يطلع يعني من يعني من اللي نبيعه. فلما كلم أبو جحيل قال له يا عم إذا أنت تحتاج أحد يشتغل معاك، في رجل شاب عراقي وشباب أعمارهم في أول الثلاثينات ويدورون يترزقون الله. قال والله شوف أنا ما أقدر أخليه يداوم وظيفة براتب كامل، لكن أنا ولدي بما أنه عنده محاضرات وتقريبا 3 أيام في الأسبوع ما يقدر يجي حضر عندي في المخبز، فأنت الشاب اللي معاك اللي تبيه يشتغل عندي في المخبز إذا يوافق يشتغل عندي 3 أيام بالأسبوع وأعطيه راتب 3 أيام. قال له أوكي جزاك الله خير، وفعلا بلغ. قال له أوكي بالعكس كذلك علشان أريح يعني ما أشتغل طول الأسبوع. فقام ثاني يوم راح واشتغل في المخبز. بقى عنده صديق الثاني اللي من أهل النجف، راح كلم مصنع البلاستيك اللي في البداية اشتغل عندهم، قالوا إذا تبون يعني عامل وكذا. قالوا إيه والله دامنا من طرفك يا أبو جحيل احنا ابدا نبي. ابو جحيل سمعته طيبه، حتى لما كان يطلع من اي مصنع ما كان يخربها او ما كان يعني يقطع العلاقه بينه وبين صاحب العمل. هذا الانسان الذكي دائما يقول لك اللي ما تحتاج لوشه بكره تحتاج لافاه. مثل مصري اي، فيقول لك يعني دائما خط يعني خط الرجعة هذا دائما حطه دائما في بالك، حتى لو تطلع من وظيفة واحد من أصدقائك مثلا وعكر مزاجك لا تقطع العلاقة، خله يعني للزمن يمكن تحتاجه أو ما تدري هذا بكرة يعني ربك سبحانه يعني يحطك في موقف ما ينقذك إلا هالشخص هذا، فلا تخرب العلاقة. فأبو جحيل علاقته طيبة وراح وظف الثاني في مصنع البلاستيك، كانوا مبسوطين. اشتغلوا ويوميا رايحين الدوام يرجعون بالليل ويشوفهم ابو جحيل ومبسوطين، وهذا ماخذ راتبه هذا ماخذ راتبه، وما زالوا اصدقاء ابو جحيل اللي في الكويت وفي السعوديه يتصلوا انسان ودك تخدمه. فقاموا يتصلون هلا ابو جحيل شلونك؟ سامحنا تاخرنا عليك وكذا. ذاك اليوم اللي كانت التحويله من صديق اللي في الكويت قال له يا ابو جحيل سامحني انا قلت لك اخر الشهر وانا ترى ظروفي كانت شوي تعبانه، لكن يا رب لك الحمد تسهلت الامور واستلم التحويله اللي ارسلتها لك وموجوده في الصراف. يوم راح ابو جحيل الى الصراف ولا محول له تقريبا 10,000 دولار. يعني تقريبا 3000 دينار كويتي. لما استلم ابو جحيل الحواله مبلغ يعني اتصل على صاحبه، ليش ابن الحلال الله يهديك هذا مبلغ واجد يعني المرسله لي، وش خليت حق اهلك، خليت حق جماعتك، خليت حق عيالك، ما يصير. قال لا يا ابن الحلال وانا الحمد لله وعندي واموري طيبه وكذا، والله يعينك يا ابو جحيل وانت تستاهل اكثر وكذا، وان شاء الله شده وتزول وترتاح الامور ومن هالكلام. ابو جحيل خذ الحواله ورجع للسكن، كانوا موجودين فيه شابين من اهل نجف، خلونا نسميهم خالد ووليد مثلا. فقال يا خالد يا وليد انا جايتني حواله، اول ابو جحيل اللي قايل لهم السالفه، قال لهم يا جماعه انا توني مستلم حواله دازها لي صاحبي من الكويت ومبلغ 10,000 دولار، يا رب لك الحمد مبلغ كبير وكذا، واذا انتم محتاجين شيء يا جماعه لا تستحون، اذا احد فيكم متوازي مثلا، احد فيكم عنده مصاريف في العراق حق زوجته حق عياله حق امه حق ابوه، ترى ابد الفلوس هذه قدام عينكم، اخذوا اللي تبون. سكتوا وقالوا لا والله يا ابو جحيل انت ما قصرت، مسكنا صالك الحين كم شهر ودورت لنا وظيفة وتصرف علينا واكل وشرب، الله يبيض وجهك يا ابو جحيل، اكثر من كذي يا ابو جحيل ما في احد يسوي الحين بهالزمن، الاخو يصد عن اخوه والله يكفينا الشر، وانت ما قصرت يا ابو جحيل. قال لهم يا جماعة والله المبلغ انا برسله للعراق، لكن المبلغ كبير، اذا تحتاجون شيء تكلموا، وانتم توكم في بداية وظيفتكم يعني حتى الراتب الاولي هذا يمكن ما يكفيكم. قالوا لا يبا مشكور وبيض الله وجهك. قالوا براحتكم انا بكرة الصبح ترى اوصل المبلغ. يعني هو شو يقول لهم؟ يقول لهم من هالعشرة الاف دولار اللي محتاج مثلا 500 دولار، 1000، 2000 ما في مشكلة، وهو سلف يعني لين ان شاء الله تحسن اوضاعك ترجعها، ما تحسنت اوضاعك مسموح، او جذب الزوره يقول لهم. قالوا لا مشكور. تعشوا ذيك الليله ونام ابو جحيل. اول ما نام وغط في النوم ما حس الا اللي مكتف ايدينه والثاني اللي يطعن في صدره وبطنه، طعن طعن 7 طعنات لين فقد ابو جحيل الوعي. اسرقوا الفلوس كلها واي شيء ثمين عنده، اي شيء اغراض كان مجهزها يرسلها للعراق، شيء هدايا، شيء كل اللي عنده، ويحطون شناطهم ويطيرون الى الساحة الهاشمية ويركبون تاكسي. شافوا لهم تاكسي قالوا له حبيبي نبيك تودينا للعراق على طول، اللي تبيه نعطيك، ويركبهم تاكسي وخلال ساعتين ولاهم برا الاردن. ابو جحيل ما مات، الله كتب له عمر، ينزف يوم صحة ما هو مستوعب اللي حصل، يعني معقولة؟ منو؟ من اللي طعني منو؟ مستحيل مستحيل خالد وليد اللي كانوا جالسين، طبعا هذول خالد وليد اصدقاء ما هم اخوان، قال مستحيل هذول اللي كم شهر وانا مضيفهم وانا اللي اصرف عليهم ومسكنهم بلاش واكل وشرب وملابس ووظيفة انا اللي جايبها، مستحيل ما هم صدق. وحاط ايده وينزف وينزف، وبد اول ما طلع من البيت، لانه هو عارف المنطقه اللي هو ساكن فيها منطقه السحاب، عارف ان في دوار قريب منه، هالدوار هذا دائما يجلسون فيه رجال الامن تبع الباديه او نفس الهجانه، كانوا لهم نفس المركز يتواجدون فيه في على هالدوار هذا. فبدا يمشي اتجاههم، اول ما قرب ويشوفون المنظر يعني فكروه شبح، شنو هالإنسان اللي كله دم وتطوطح يمين ويسار، اخترعوا منه. لين سقط جنبهم أول ما شافوه وينقلون على طول إلى المستشفى، ومن مستشفى اللي قريبة من السحاب إلى المستشفى اللي مات الملك اللي في عمان. أو يدخل إلى غرفة العمليات وعمليات جراحية كبرى، ورب العالمين يكتب العمر. طبعا بعد ما انتهى واستقرت حالته دخل في غيبوبة، وانتم عارفين في بعض الله يكفينا شر الطعنات لما تكون ضربة الكلى وضربة الرئة وضربة يعني هذه الإنسان مستحيل إنه يعني يصحى منها بهالسهولة. مالكم بالطويلة، دخل في غيبوبة ولا حد درى في الموضوع. أول يوم ثاني يوم بدأوا يسألون عنا أهل المصنع اللي يشتغل عندهم في كسكورتي أو حارس، وين راح؟ أبو جحيل إنسان دقيق مؤدب أخلاق، يحافظ على العمل، يستأذن إذا بيغيب، يحترم زملاء، ما يورط زملاء اللي يمسكون عنا يعني في الأيام اللي يكون فيها أوف، يعني إنسان مستحيل يسوي الحركات هذه. فخافوا عليه، بدأوا يسألون يسألون يسألون، انتشر الخبر في المصنع وفي ناس من أهل سحاب بدأ يعني يسألون أهل سحاب، والكل يحب أبو جحيل، وين راح يا جماعة؟ الرجل يعني موجود بشكل غير قانوني، لأنها منتهية الزيارة السياحية اللي عنده، نخاف إن أحد مثلا مسكه من الأمن ورحله، هم خايفين عليه بهالطريقة، أو إنه حصل له مكروه، إنسان قاعد وحده في البيت. قاموا يسألون، اللي يعرف يروح للبيت ويضرب الباب ما يفتح. يسألون يسألون وين راح؟ أو يجيهم خبر إن أبو جحيل موجود في المستشفى، ويطيروا للناس اللي يحبونه من أهل السحاب. يوم راحوا ولا أعرفوا إن الرجل متعرض للطعنات وموجود في المستشفى مسوي عملية وداش بغيبوبة، والكل قام يزوره واللي بالمصنع وسألوا عن المصنع الثاني، صاروا أفواج يدخلون المستشفى يزورون أبو جحيل، إنسان ملك قلوب الناس اللي عاشره. المهم لما صحى حضروا له رجال الأمن، قالوا له شنو قصتك؟ قال والله طعنوني شخصين وهذول كانوا قاعدين عندي وفيه يعني في ناس تعرفهم يعني شايفينهم عندي، اللي أنا توسط له عند المخبز والثاني اللي في المصنع. يوم سألوا عنهم ولا هذول مو موجودين أصلا وما حد يعرف بياناتهم، يعرفون بس أساميهم. قالوا له تعرف أساميهم؟ قال لي أعرف أساميهم، فلان فلان فلاني والثاني فلان فلاني بس. قالوا زين، متى حصلت السالفة هذه؟ قال حصلت في اليوم الفلاني الساعة الفلانية، لحد ما أغمى علي أنا كنت في المكان اللي هو على الدوار لما خذوني رجال الأمن، أنا توجهت لهم ومن وقتها أنا دخلت بغيبوبة وما حسيت بشيء. قالوا له زين، ما تعرف يعني بيانات شيء ثاني أوراق؟ قال أبدا لا. قال أوكي، إحنا راح نشيك ونشوف منو يعني العراقيين اللي طلعوا في هاليوم هذا وأساميهم مقاربة لهالأسامي اللي أنت عطيتنا إياهم. وفعلا شيكوا ولا في شخصين طالعين مع بعض نفس الاسم، عن طريق إدارة الجوازات وكذا طلعوا صورهم وراحوا حق أبو جحيل في المستشفى. قالوا له يا أبو جحيل نبي نوريك صورهم، نبي نتأكد من الأسامي الصحيحة اللي عطتنا إياها ولا لا. يوم وروه صور وعرف فعلا ان هذول، قال اي نعم هذا فلان وهذا فلان. وهو لما كانوا يورونه الصور اخذ البيانات كامله، يعني اخذ اساميهم كامله، لانه يعرفهم مثلا فلان ويعني وليد ابوه اسمه جاسم مثلا، بس ما يعرف اسم عائلتهم وكذا، ما جاء في باله يسأل، وهو من النوع اللي ما يحب يدخل بخصوصيات الناس، فما كان في باله انه يسأل هذا منه، ويعرفنا هذول من اهل النجف فقط فلان الفلاني بس. لكن لما وروه صور اعطوهم اثباتاتهم عشان يتأكد انه هل فعلا هم اللي طعنوه ولا لا، هو التقط اساميهم الكاملة، عرف ان هذا من العشيرة الفلانية وهذا من العشيرة الفلانية في النجف. سجلوا لهم قضية وصارت مراسلات بين الأردن وبين العراق أن هذول الشخصين مطلوبين، لكن الوضع كان متأزم ولا حد فاضي للبحث عن مجرمين هاربين طعنين واحد وهاربين من الأردن. أبو جحيل بعد ما صحى ودع أهل سحاب وقال لهم أنا راجع للعراق. قالوا لا الله يسهل عليك، صفى أموره ورجع. راح هناك وقال حق أهله وجماعته وعيال عمه السالفة بالكامل، وقال أنا ما حبيت أخوفكم ولا أني أخليكم يعني تصرفون تصرف يعني يعني ردة فعل تكون سريعة وغير محسوبة، أنا أبي هالشخصين اللي غدروا فيني. قالوا بس، ويروحون الى مختار النجف. السلام عليكم. عليكم السلام. قالوا له يا مختار نبي فلان الفلاني وفلان الفلاني، تعرفهم؟ قال لي اعرف هذا من عشيره فلانيه، واعرف مثلا ابوه وجده وهذا اعرفه، اي نعم هذول من اهل نجف. قالوا زين نبي عناوينهم. قال ليش؟ في شيء؟ قالوا لا والله، في هذول كانوا موجودين في الأردن وناسين لهم أغراض وأمانة عندنا ونبني وصلها لهم. قال إيه نعم صح، أنا سمعت إن هذول كانوا في الأردن ورجعوا وصح كلامكم، فأرسل معاهم ولد صغير قال أروح دلهم على بيت فلان وبيت فلان. راح معاهم الولد وأرشدهم قال لهم هذا بيت فلان وهذا بيت فلان. إيش سووا؟ كان بإمكانهم أن يرتكبون في ذاك اليوم مجزرة، لكن قالوا نخلي الأمر عند السلطات الأمنية بما أن القضية مسجلة والسلطات الأردنية مبلغة السلطات العراقية في القضية، إحنا نمشي في الموضوع رسمي. بلغوا السلطات الأمنية وإحنا عشيرة الفلاني وعشيرة أبو جحيل، ما هي عشيرة هينة، عشيرة كبيرة جدا، إذا هو أصلا إخوانه وعمامه يعتبرون قبيلة ما شاء الله إيه الله، فما بالك بعشيرته بالكامل. احضروا رجال الأمن وألقوا القبض على المتهمين خالد ووليد وخذوهم للتحقيق واعترفوا بالقصة بالكامل. واحد فيهم قال والله أنا كنت أبي أتزوج وكذا وأنا أدور فلوس، والثاني عليه بلاوي وإحنا يعني صحيح الرجل ما قصر معانا وضيفنا، لكن الطمع. واحد فيهم إيش قال؟ قال لأن واحد فيهم عمره أول الثلاثينات والثاني عمره أكبر منه، يعني هذا أكبر منه بتسع سنوات تقريبا. إيش قال؟ قال هذا كان يهددني يقول لي إذا ما تساعدني ان نقضي على ابو جحيل ونسرق الفلوس انا صدقني راح اقتلك. فانا خفت وساعدته، انا اللي مسكت ايد ابو جحيل وهو نايم وهو اللي سدد له الطعنات. قالوا هالكلام هذا ما يفيد، الان عشيره كامله تدور عليكم والموضوع كبير ولازم نحل الموضوع. كلموا عشيره ابو جحيل اللي هم السلطات الامنيه، قالوا خلوا الموضوع الآن موضوع عشائري وشوفوا إذا تحلون المشكلة بينكم بين بعض ولا أن إحنا بنحكم عليه، أنتم كيفكم؟ قالوا لا خلوا الموضوع عشائري، ويسوون اللي هم الجاهية وتعرفون أنتم سافة العطوة وكذا، واجتمعت عشيرة خالد ووليد لأن كل واحد من عشيرة اجتمعت مع عشيرة أبو جحيل وصارت مطالبات والدنيا انقلبت. المهم اتفقوا بالنهاية على أن يعوضون أبو جحيل كل واحد فيهم 50 مليون دينار عراقي. في ذاك الوقت البيت كامل جاهز في العراق قيمته 7 مليون عراقي، فما بالكم في 50 مليون من كل شخص، وهذول اصلا رايحين للاردن يدورون على شغل وكذا، ورطوا عشيرتهم الان بدية وفلوس وتعويض ورضوى وغيره. او فعلا اضطرت العشيرتين علشان يعني يكفون شر الدم وان ما تسقط ضحايا اخرى اكثر ان يدفعون دية. لكن لما جو في الجلسة العشائرية علشان يعني اللي هو الصلح، قام ابو جحيل وتكلم وقال كلام، ابو جحيل كلام من ذهب يخلد في التاريخ. لما وقف الكل يستمع له، والكل عارفين القصة، عارفين ان هذا ضحية الشهامة والرجولة والمروءة. فوقف ابو جحيل قال يا جماعة انا بقول كلمة واحدة بس لكم ولعيالي وللاجيال ولاخواني وعشيرتي وعشيرة خالد وعشيرة والكل اللي موجود من شباب كبار وصغار. قالوا له تفضلوا لك حق تتكلم وتقول اللي تبي يا ابو جحيل دام انك رضيت بالصلح. قال انا بوجه كلمة واحدة حق خالد ووليد. قال انتم شنو تبون؟ تبون تقطعون المعروف بين الناس؟ تبون الآن إذا أنا مثلا موجود في أي بلد وأشوف العراقي واحد من بلدي، أو أنا سواء من أي جنسية وشفت واحد من بلدي، تبوني أتخلى عنه؟ تبوني أخاف منه؟ ما أمد له يد المساعدة؟ سكتوا العالم. قالوا يا جماعة أنتم اللي سويتوا هذا، أنتم ما أسأتوا لي، أنتم أسأتوا لكل رجل شهم، لكل رجل عنده مبدأ وعنده قيم وعنده نخوة تجاه الآخرين، سواء تجاه أحد من بلده أو أي إنسان آخر. أنتم اللي سويتوا هذا يخلي الواحد يخاف يساعد أحد. وفعلا والله العظيم إن كلام أبو جحيل إلى الآن إحنا نشوفه على أرض الواقع. كم واحد شفتوا سوى يعني مطالبات يقول الله يخليكم ساعدوني وادفعوا لي وانا على يدون وطلع نصاب؟ كم واحد ساعدته في حياتك وطلع مكفو؟ كم واحد انت تساعده وهو اللي يسئلك، والشخص اللي انت لا تساعده ولا يعني قريب منه هو الوحيد اللي يوقف معك؟ فقال كلمة ان انتم قاعد تسئون فعلا للمروءة للرجولة، لانتم قاعدين تساعدون على قطع المعروف بين الناس. قال انا هذا الدرس وهدية هذه يشهد الله، انا ما همتني الفلوس ابدا، لكن هذه علشان تكون درس لخالد ووليد ولجميع الأشخاص المقربين له وكذلك لأفراد عشيرتي. إذا يوم الأيام واحد فيهم يغدر بشخص ساعده ولا سواله معروف، ترى جزاء أن نخليه يدفع مبالغ تكسر ظهره وتكسر ظهر عشيرته بالكامل. طبعا بعدها تنازل، وكانت هالجلسة هذه عبارة عن درس صراحة إنساني لكل شخص ينكر المعروف. وهذه نهاية قصتنا. طبعا قبل لا أنهي، الله يرحمه أبو جحيل توفى في عام 21 في بدايته مرض الكورونا رحمة الله عليه، وعزائي وقدم العزاء لأسرته عظم الله أجركم في هذا الإنسان الرائع أبو جحيل رحمة الله عليه. وهذه نهاية سالفتنا وفمان الله، مع السلامة. اسمحوا لي أخليها توصل 40 دقيقة.